بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. في عمدة التفسير صلنا عند قوله تعالى وأصبح فؤاد أم موسى فارغا، قرأنا بعضه وبعض ما قرأناه ولا لا؟ طيب من أول سمح. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله وغفر له ولشيخنا ولوالدينا والسامعين ولجميع المسلمين، قال الله تعالى فأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين. وقالت لأخته قصيه فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون. وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون. فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون. قال ابن كثير رحمه الله يقول الله تعالى يقول تعالى مخبرا عن فؤاد أم موسى حين ذهب ولدها في البحر أنه أصبح فارغا، أي من كل شيء من أمور الدنيا إلا من موسى. قاله ابن عباس ومجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير. المصنف قال من كل شيء من أمور الدنيا، لأنها حتى لا يظن أنها حتى من الله وذكره، لا، لأنه الحال تدل على أنها ربط على قلبها فهي لاجئة إلى الله. والسياق في سيرتها مساق المدح، نعم، ولذلك استنبط الشيخ منها أنه من الدنيا، من أمور الدنيا، نعم. قال ابن كثير رحمه الله إن كادت لتبدي به، أي إن كادت من شدة إن هذه المخففة من الثقيلة، المراد بها التوكيد، يعني كأنه قال إنها كادت أن تبدي به، ولذلك اللام هذه الفارقة. يصح الكلام بين أن تقول كادت تبدي به، إن كادت تبدي به، جاءت الفارقة لتفرق بينها وبين إن النافية حتى لا يفهم منها النفي، يعني إيش ما كادت تبدي به، لأن يعني إن تعرف النافية تأتي إيه. ولذلك إذا أشكلت، إذا جاء السياق موهما يكشف ذلك باللام الفارقة التي تكون مع المؤكدة، هذه لا تبدي اللام هذه، نعم، مثل قولها إن هو إلا وحي يوحى، إن هذه نافية، أي ما هو إلا وحي يوحى. قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين، إن هذه نافية ولا مؤكدة ولا شرطية؟ محتمل عليك السلام، أي إن كان شرطية على سبيل الفرضية فأنا أول العابدين، والقول الثاني لا، إنها ما كان للرحمن من ولد نافية، فأنا أول العابدين لله وحده. ماشي. قال ابن كثير رحمه الله إن كادت من شدة وجدها وحزنها وأسفها لتظهر أنه ذهب لها ولد، وتخبر بحالها لولا أن الله ثبتها وصبرها. قال الله تعالى: لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين. فقالت لأخته قصيه، أي أمرت ابنتها، يعني مر معنا من المؤمنين بوعد الله. نعم قصيه. وقالت لأخته قصيه، أي أمرت ابنتها وكانت كبيرة تعي ما يقال لها، فقالت لها قصيه، أي اتبعي أثره فخذي خبره وتطلبي شأنه من نواحي البلد. فخرجت لذلك فبصرت به عن جنب. نواحي البلد ما هو مذكور في الآية، لكن قوله قصيه أي تتبعي واضح أنها يعني لو في جميع البلد قصص الأثر. طبعا ليس له أثر لأنه في الماء، لكن المراد أثره أثر خبر، أثر الخبر. نعم. فخرجت لذلك فبصرت به عن جنب. نعم حسنا. فخرجت لذلك، نسينا عن جنب موقفنا هذه عندها هي على أي وجه قراءة ولا أظنكم جبتوا شيء. إحنا وقفنا هنا من أجلها أو لا؟ طيب المقصود التفسير على أي شيء جاء هنا، هذا التفسير شوف ال حمر أول شيء، شوف ال أبو حيان بحر المحيط، لا غادي يكتب هذا، انت هذا همك، هذا ماذا يقول ابو حيان؟ يقول هنا أبو حيان في البحر المحيط عن جنوب أي عن بعد، وهم لا يشعرون بتطلبها له ولا بإصابة. ما قال ليش عن جنوب؟ وقيل معنى عن جنوب عن شوق إليه، حكاه أبو عمرو بن العلاء وقال هي لغة عذام يقول جنبت إليك اشتقت. قال كرماني جنوب بس هذا على الضمتين هذا أهم شيء أنها موافقة لقراءة جنوب. يقول هنا تحت تحت يقول قال مجاهد وقرأ الجمهور عن جنوب بضمتين. وقرأ الجمهور عن جنوب بضمتين. جميل. وقرأ قتادة فبصرت بفتح الصاد وعيسى بكسرها، وقرأ عيسى بن وثاب من القراء وقرأ قتادة والحسن والأعرج وزيد بن علي جنب بفتح الجيم عن جنب وجنب منها هي هذه شوف الجنب يعني قال ابن عباس عن جانب هذه توافق قول ابن عباس. شوف قال ابن عباس عن جنب إذن يوافق قراءة عن جانب يعني يوافق قراءة جنب جانب منها هي كأنها لا يهمها الأمر فيها ذكاء البنت هذا على قراءة جنب. قال إيش مجاهد قال إيش نعم يقول قراءة وقرأ قتادة والحسن والأعرج وزيد بن علي جنب بفتح الجيم وسكون النون وعن قتادة بفتحهما أيضا جنب وعن الحسن بضم الجيم وإسكان النون جنب وقرأ النعمان بن سالم عن جانب والجنب والجانب والجنابة والجناب بمعنى واحد هذا الكلام يعني قراءة عن جنب هي التي فسرها ابن عباس عن جانب وعن ضروري عند اختلاف التفاسير أن تعرف قراءاته لأن كل قراءة أحيانا تكون بمعنى مستقل بل ذكر العلماء أنه كل قراءة بمنزلة آية، واضح؟ نعم. بعده يقول: وقال قتادة: معنى عن جنوب أنها تنظر إليه كأنها لا تريده. عن جنوب ولا عن جنب؟ عن جنوب كذا مضمومة. إيه؟ رجع المعنى الأول يعني النص الأول. أيوة. ثم تكلم عن التحريم. لا خلى هذا غير حرمنا على التحريم القديم. يعني عندنا يقول قال مجاهد عن بعيد، عن جنوب هو عن بعيد، يعني قراءة مجاهد، مع أن مجاهد يقول قرأت عرضت القرآن على ابن عباس 3 مرات، لأن الجنوب سمي المني محله وأبعد عنه سمي جنوبا من البعد. والمجانبة لما تقول جانب هذا تجنب هذا يعني أبعد عنه، فإذا قراءة عن جنوب هي بعيد، قراءة عن جنب على بمعنى جانب. نعم ماشي. طيب يعني حصل المقصود. قال تعالى، قال ابن كثير رحمه الله: قال الله تعالى: وحرمنا عليه المراضع من قبل، أي تحريما قدريا، وذلك لكرامة الله له، صانه عن أن يرتضع غير ثدي أمه. لأن التحريم يأتي قدري وشرعي، الشرعي هي الأحكام الشرعية، تكاليف الشرعية، والقدري لا منع، قدرا أنه لا حكم أنه لا يكون، كأنه قال قضينا عليه بمنع، منعنا عليه المراضع من قبل، ومنه سميت يقول هذا الحرم الفلاني، يعني الذي يمنع من الوصول إليه أو الاعتداء فيه. ماشي. قال ابن كثير رحمه الله: ولأن الله سبحانه وتعالى جعل ذلك سببا إلى رجوعه إلى أمه لترضعه وهي آمنة بعدما كانت خائفة، فلما رأتهم أخته حائرين في من يرضعه قالت: هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون، فأرسلوها، فلما قالت لهم ذلك وخلصت من أذاهم. فأرسلوها. نعم. إيش هذا؟ لازم في سقط، في شيء محذوف عندك في الأصل؟ ها؟ كلام ابن عباس. ها؟ كلام ابن عباس قبل عباس. قال ابن عباس لما قال ذلك خذوه شفت أمري إلى آخره فأرسلوه. فيه إذن في سقط. لأنها قالت وهم له ناصح، أطالت الكلام، قالت وهم له ناصحون، قال وما يدريك أنهم ناصحون له، لعل عندك خبرا من أهله، فقالت إنما يريدون جائزة الملك أو رضا الملك، فأرسلوها أطلقوها. إذا هنا سقط، يعني المختصر حدث. تعرفون الشيخ شاكر رحمه الله لما الذي طبعه بإشرافه أتقنه رحمه الله، كتاب هذا طبع إلى الأمثال، هذا أتقنه. لماذا؟ لأنه اختصره وأشرف على طبعه، صححه وخرجه. الباقي الذي أخرجه المحقق هنا ها أخذ النسخة التي كانت نسخة الطبعة تفسير ابن كثير القديمة، وكان عليها تحديدات شاكر، أحمد شاكر، التي يريد أن يحذف ويبقى بالقلم، أن هذا يشطب كذا، شغله يعني الأولي، شغله الأولي الذي مشى على التفسير. فبدأ بعد ذلك ما انتهى من التفسير إلى آخره تحديد المطبوع أن هذا يشطب وهذا يبقى وهذا، بدأ بالإخراج، فأخرج واستعان بالمخطوطات، فوصل إلى الأمثال وتوقف ثم توفي. فهذا جاء وأخذ الأصل الذي اشتغل عليه وأكمل المسيرة. لذلك هذا الأخير لا يعني لا يعتبر أنه راجعه أصلا المختصر نفسه. فهنا يمكن هذا فأرسلوها يعني حصل فيه هذا الخلل. كيف العبارة اللي في الأصل معك؟ قال ابن عباس ها؟ لما قالت ذلك أخذوها وشكوا في أمرها. فلما قالت ذلك أخذوها وشكوا في أمرها. أخذوها وشكوا في أمرها. أيوة. وقالوا لها وما يدريك. أيوة هذا هو. ها. وما يدريك. نصحهم له وشفقتهم عليه. هذا الكلام. نصحهم له. يعني كأنهم جاءوا فقط أيضا معهم توصية بيبحثوا عن أهله من يكون كذا وترقبون، يعني ليس فقط يبحثون عنه. أيوة. فقالت نصحهم له وشفقتهم عليه. أيوة. رغبتهم في ضرورة الملك. ها أن تكون أمهم بئرا لرغبتهم. ورجاء من فات فاصل. أيوة. بؤورة. بؤرة مرسومة على الحمزة على واو ولا على الكرسي؟ يعني واوين ها؟ الملك بؤرة الملك رجاء من فارس فأرسلوها ها؟ ماشي حسنت. نعم شيخ أحمد شاكر اللي ما راجعه شيخ أحمد شاكر. لا لا شيخ أحمد شاكر مات أثناء ما أخرج القسامة الأولى التي هي في أثناء الأنثال إلى الأنثال ها؟ إيه أنا التحديد ناسي والله بالضبط، لكن في أثناء الأنثال هذا مذكور في المقدمة، ما يحتاج يعني طيب. مذكور في مقدمة طباعة فلما قالت لهم ذلك قال المصنف رحمه الله فلما قالت لهم ذلك وخلصت من أذاهم ذهبوا معها إلى منزلهم فدخلوا به على أمه فأعطته ثديها فالتقمه ثم سألتها آسية أن تقيم عندها فترضعه فأبت عليها وقالت إن لي بعلا وأولادا ولا أقدر على المقام عندك ولكن إن أحببت أن أرضعه في بيتي فعلت. فأجابتها امرأة فرعون إلى ذلك وأجرت عليها النفقة والصلات والكساوي والإحسان الجزيل. فرجعت أم موسى بولدها راضية مرضية قد أبدلها الله من بعد خوفها أمنا في عز وجاه ورزق دار ورزق دار. فسبحان من بيديه الأمر ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، الذي يجعل لمن اتقاه بعد كل هم فرجا بعد كل ضيق مخرجا. ولهذا قال تعالى فرددناه إلى أمه كي تقر عينها أي به ولا تحزن أي عليه ولتعلم أن وعد الله حق أي فيما وعدها من رده إليها. الآن هو السياق يعني أظهر قول تقر عينها ولا تحزنها، قال تقر عينها به ولا تحزن عليه لأن السياق يدل على ذلك، لكن الآية أطلقت، فقد يكون في ذلك تنبيه أنها تقر عينها دائما به وبإخوته وبالأمن الذي يحصل، كانوا قبل ذلك خائفين ها، فهي تقر عينها والحزن الذي كان عليهم خوفهم من أول الأمر فأمنهم الله. فالظاهر والله أعلم أنها يكون قرارا به وبإخوانه وبأهلهم ولا تحزن عليه وعلى أهل بيتهم وعلى إخوانهم، يعني أعم من أن تكون تحزن عليه. عليكم السلام. نعم ولتعلم أن وعد الله حق. قال المصنف رحمه الله: ولتعلم أن وعد الله حق، أي فيما وعدها من رده إليها، وجعلهم تعلم تعلم علم اليقين، هي عندها علم بذلك وأن وعد الله حق، لكن في هذه الجزئية. وحق أي متحقق، يعني هل هناك سؤال، هل هي لا تعلم أن وعد الله حق في أصلها كمسلمة أو لا؟ تعلم، لكن هنا في السياق أي ليتحقق لها ذلك، لأنه قد يتخلف الموعود بتخلف شروطه ووجود موانعه، فهنا إذن تعلم علم وقوع، علم وقوع، حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصر، ظنوا أنهم قد كذبوا أي أخلف الوعد بسبب منهم هم، لا أن الله يكذب وعده يخلف وعده، لا، ليس عندهم في ذلك أدنى شك، مثل قول ربي أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: نحن أولى بالشك من إبراهيم، يعني إذا كنا يظن بإبراهيم فنحن أولى. نعم. وجعله قال المصنف رحمه الله وجعله من المرسلين، وجعله من المرسلين، فحينئذ تحققت برده إليها أنه كائن منه رسول من المرسلين. يعني لما تحقق الأول بقي الثاني، وعد الثاني جعله من المرسلين، خلاص تحقق الأول، العلامة الأولى اللي هي الردود الرد، إذن الثانية يقينية، تراه وهو صغير هذا الرسول. سبحان الله سبحان الله، مع أنهم منذ مات يوسف عليه السلام وهم انقطعت فيهم النبوة، بعد موسى كثرت فيهم الأنبياء. نعم. فحينئذ تحققت برده إليها وأنه كائن منه، كائن منه، أنه كائن منه، كذا عندكم؟ نعم، رسول من المرسلين، منه منه أريد، نعم، أنه كائن منه رسول من المرسلين، يعني صائر من هذا الغلام رسول. نعم. فعملت في تربيته ما ينبغي له طبعا وشرعا. الله أكبر. طبعا من جهة التربية البدنية والقوة والعناية، والشرع التربية الدينية. نعم. وقوله: ولكن أكثرهم لا يعلمون، أي حكم الله في أفعاله وعواقبها المحمودة. حكمه، يعني لا يعلمون حكمه. ها؟ حكمه ولا حكم؟ حكما، يعني شوفه مضبوطة حكم. الله أعلم أنها حكم. حكم الله. إيه. الظاهر أنها بكسر الحاء. هو المحمودة بعد. إيه، المهم أنها مقصود لا يعلمون الحكمة من تدبيره، لا يعلمون حكم الله. نعم. التي هو المحمود عليها في الدنيا والآخرة. سبحانه. فربما يقع الأمر كريها إلى النفوس وعاقبته محمودة في نفس الأمر، كما قال تعالى: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، وقال تعالى: فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. سبحانه. قال الله تعالى: ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان: هذا من شيعتي وهذا من عدوه. فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه. قال: هذا من عمل الشيطان، إنه عدو مضل مبين. قال: رب إني ظلمت ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم. قال رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين. قال ابن كثير رحمه الله لما ذكر تعالى مبدأ أمر موسى عليه السلام ذكر أنه لما بلغ أشده واستوى آتاه الله حكما وعلما قال مجاهد يعني النبوة وكذلك نجزي المحسنين. ثم ذكر تعالى سبب وصوله إلى ما كان تعالى قدر له من النبوة والتكليم في قضية قتله ذلك القبطي الذي كان سبب خروجه. قوله وكذلك نجزي المحسنين تنبيه أنه كل محسن يجزيه الله بالإحسان إليه بما يناسبه وأما النبوة فقد انقطعت بخاتم النبيين. وكأنه يشير إلى أنه هذا النبي الذي بين أظهركم آتاه الله النبوة ولأنه محسن. بذلك في آيات الأنبياء سورة الشعراء كلها وكذلك نجزي المحسنين يذكر الله بعض منهم ويقول نجزي المحسنين ويقول إن في ذلك لآية. عليكم السلام. نعم. ثم ذكر تعالى لذلك العبد كما قال الله عز وجل هل جزاء الإحسان الإحسان أي ما جزاء الإحسان الإحسان فيحسن فإن الله يحسن إليه والله يحسن إليه إن الله لا يضيع أجر من أحسن عمل. أسأل الله يجعلنا من المحسنين. نعم. ثم ذكر تعالى سبب وصوله إلى ما كان تعالى قدر لهم من النبوة والتكليم في قضية قتله ذلك القبطي الذي كان سبب خروجه من الديار المصرية إلى بلاد مدين. لو شاء الله لأوحى إليه بالنبوة وهو في مصر. والله على كل شيء قدر سبب الخروج والقضية ثم خرج ومكث في مدين في غربة وابتلاء ومحنة وفتناك فتونة تعرض لفتون كثير سبحان الله. فإنه وله الحكمة البالغة فقد هذب أتم تهذيب لأنه قال ولتصنع على عيني من يوم ولادته إلى أن أعطى النبوة سبحانه له الحكمة البالغة سبحانه. نعم. قال المصنف رحمه الله فقال تعالى ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان أي يتضاربان ويتنازعان هذا من شيعته. يعني اقتتال مضاربة لا اقتتال مسايفة أو يعني مقاتلة بمعنى لا إنما اقتتال مضاربة يطلق عليه مثل في الحديث الذي يجوز بين يديه المصلي قال فإن أبى فليقاتل أي يقاتل بيده يدافعه. نعم. يتضاربان ويتنازعان هذا من شيعته أي إسرائيلي وهذا من عدوه أي قبطي. قاله ابن عباس وقتادة والسدي ومحمد بن إسحاق بحكم العداوة داوة الدين وإلا هو في تلك الحال ليس عدوا له بخصومة لأنه في بيت الملك وهذا من قرابات الملك فليس هناك عداوة يعني خصومة وكذا إنما هي عداوة دين لأن هؤلاء مسلمون وهذا كافر فقال عدو. وفيها التنبيه يعني تقديم التقدمة أن هذا الذي قتل يستحق القتل من حيث أنه عدو كافر فيها نوع من التبرئة لموسى يعني كتعذير وإلا هو عده الله عز وجل خطأ. نعم. فاستغاث الإسرائيلي بموسى عليه السلام ووجد موسى فرصة وهي غفلة الناس فعمد إلى القبطي فوكزه موسى. قال مجاهد وكزه أي طعنه بجمع كفه. هذا الجمع إذا جمعت الأصابع باليد مضمومة مع الرحاتها هكذا يسمى الجمع. من الناس من يقول سمي الجمع، هذا هي جمع يعني، أو جمع بمعنى مجموع. وقال قتادة: وكزه بعصا كانت معه فقضى عليه، أي كان فيها حتفه فمات. قال موسى: هذا من عمل الشيطان، إنه عدو مضل مبين. قال: ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي. فغفر له، إنه هو الغفور الرحيم. قال: ربي بما أنعمت علي، أي بما جعلت لي من الجاه والعزة والمنعة، فلن أكون ظهيرا أي معينا للمجرمين، أي الكافرين بك المخالفين لأمرك. بما أنعمت علي، يعني الباء سببية بسبب ما أنعمت علي، وعمم بنعمك، يعني أنعمت علي النعم الكثيرة. هذه القوة التي يبطش بها الرجل بضربة واحدة، قال وكزه، هذه نعمة. فقال: فلن أكون ظهيرا للمجرم. المصنف يقول هنا: من الجاه والعزة والمنعة. نحن نشوف القرطبي ماذا يقول في الباء وفي إذا المعارض معاوضة. لا لا، المعاوضة لا، المعاوضة هي تقول اشتريت كذا بدينار، أي معاوضة. هي هو السبب، أو قد تكون توسل محتمل، لكن الظاهر سياق النعم. قال: بما أنعمت علي. قيل: قرأ ابن مسعود فلكزه موسى، فوكزه قرأها لكزه. وقيل: اللكز في اللحى، هنا يضرب على هذا، ها يلكزه، والوكز على القلب، يعني ضربه على قلبه فقطع نياط قلبه فقضى عليه. إلى قوله: هذا من عمل الشيطان، أي إغوائه. قوله: هذا من عمل الشيطان، أي من إغوائه. قال الحسن: لم يكن يحل قتل الكافر يومئذ في تلك الحال، لأنها كانت حال كف عن القتال، يعني لم يؤمر لم يؤذن له، إنه عدو مضل مبين، خبر بعد خبر، لأن خبر إن يعني ليس اسمها اللي هو ضمير الشأن، والأخبار بعدها عدو مضل مبين، هذه كلها أخبار. ها ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له. ندم موسى عليه السلام على ذلك الوقت الذي كان فيه ذهاب النفس، فحمله ندمه على الخضوع لربه والاستغفار من ذنبه. قال قتادة: عرف والله المخرج فاستغفر، ثم لم يزل صلى الله عليه وسلم يعدد ذلك على نفسه مع علمه بأنه قد غفر له، حتى إنه في يوم القيامة يقول: إني قتلت نفسا لم أمر بقتلها، وإنما عدده على نفسه ذنبا، وقال: ظلمت نفسي فاغفر لي، من أجل أنه لا ينبغي لنبي أن يقتل حتى يؤمر. وأيضا فإن الأنبياء يشفقون مما لا يشفق منه غيرهم. قال النقاش: لم يقتله عن عمد مريدا للقتل، وإنما وكزه وكزة يريد بها دفع ظلمه. قال وقد قيل إن هذا كان قبل النبوة. نعم هو قبل النبوة ما في إشكال، يعني النبوة كانت في بعد من جاء من مدين. قال كعب كان إذ ذاك ابن 12 سنة، يعني بلغ شده ابن 12 سنة، وكان قتله مع ذلك خطأ. يعني يريد كعب أنه في مرحلة قبل التكليف. قال ربي بما أنعمت علي، يقول فيها مسألتان. الأولى قوله تعالى قال ربي بما أنعمت علي، أي من المعرفة والحكم والتوحيد، فلن أكون ظهيرا للمجرمين. شبه يقول المعرفة أي عونا للكافرين. وقال القشيري ولم يقل بما أنعمت علي من المغفرة، لأن هذا قبل الوحي، يعني متى وما كان عالما بأن الله غفر له ذلك القتل. وقال الماوردي بما أنعمت علي فيه وجهان، أحدهما من المغفرة، وكذلك ذكر المهدوي والثعلبي. قال المهدوي بما أنعمت علي من المغفرة فلم تعاقبني. الوجه الثاني من الهداية، يعني من أنعمت علي من الهداية. قلت قوله فغفر له يدل على المغفرة والله أعلم. قال الزمخشري قوله بما أنعمت علي يجوز أن يكون قسما جوابه محذوف تقديره أقسم بإنعامي، يعني صارت الباء عند الزمخشري يجوز أن تكون باء القسم بإنعامك، لأنها ما مصدرية دخولها تؤول بالمصدر. قال الزمخشري قوله تعالى بما أنعمت علي يجوز أن يكون قسما جوابه محذوف تقديره أقسم بإنعامك علي بالمغفرة لا توبن فلن أكون ظهيرا للمجرمين. وأن يكون استعطافا، يعني يجوز أن يكون استعطافا، كأنه قال ربي اعصمني بحق ما أنعمت علي من المغفرة، يعني توسل، هذه قلنا قبل قليل باء التوسل، يعني توسل بها، مثل ما في الحديث أسألك بحق السائلين عليك. نعمت علي من أقل. إذن يقول يجوز أن تكون استعطافا، كأنه قال ربي أصمني، مثل أعوذ بعزتك، بوجهك بعزتك أستغيث، برحمتك أستغيث، هذه أربعة التوسل. بعض الناس يظن أنه يستغيث بالرحمة نفسها، لا، هذه يستغيث بالله متوسلا برحمته. هنا مثلها، هنا على هذا الوجه الذي ذكره تجويز هذا الوجه استعطافا، فلن أكون إن عصمتني ظهيرا للمجرمين. وأراد بمظاهرة المجرمين إما صحبة فرعون وانتظامه في جملته وتكثيره سواده، حيث كان يركب بركوبه كالولد مع الوالد، وكان يسمى ابن فرعون. هذا الوجه الأول المجرمين. ولعل والله أعلم من الحكم من هذا إخراج موسى من هذه الحال مع المجرمين ومساكنتهم ومواكلتهم ومراكبتهم ومؤالفتهم إلى الغربة والرعي والكدح واللجوء في حال، هذه تهذبه، يصلح معها للنبوة لأنه هذب. هذا الوجه الأول. وإما بمظاهرة من أدت مظاهرته إلى الجرم والإثم، كمظاهرة الإسرائيلي المؤدي إلى القتل الذي لم يحل له قتله. وهذا هو الناس يفهمون السياق هذا، أنه مثل هذا، لأنه قال قال له فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه، قال له موسى إنك لغوي مبين، يعني هذا مثل يفسر إيش للمجرمين غوي، كثير الغواية، الغواية بفتح الغين ولا بكسرها،

والقول الثاني أنه المقال هو نفس القبطي. وهذا هو السياق، أن السياق المقاولة بين موسى والإسرائيلي، هذا هو السياق. نعم. قال الله تعالى: وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين. قال ابن كثير رحمه الله قال تعالى: وجاء رجل وصفه بالرجولية لأنه خالف الطريق فسلك طريقا. إذن الرجل هنا بمعنى الراجل، لأنه خالف الطريق ليس بمعنى أنه ذكر. قالوا أيوة فسلك طريقا أقرب من طريق الذي من طريق الذين بعثوا وراءه، فسبق إلى موسى فقاله يا موسى إن الملأ يأتمرون بك أي يتشاورون فيك ليقتلوك فاخرج أي من البلد إني لك من الناصحين. لماذا قال هذا؟ يعني أنه وصفه بالرجولة، قال رجولية. الأصل عندكم رجولية ولا الرجولة؟ رجولية يعني أنه راجل، لكن بيشوف غيره لماذا قال. وجاء رجل كل بن قرطبي قال أكثر أهل التفسير هذا الرجل هو حزقيل بن صبورة مؤمن آل فرعون وكان ابن عمي فرعون، ذكره سعد، وقيل طالوت ذكره السهيلي، يعني اسمه طالوت وليس الذي في السورة بقرة، هذا في زمن من بعد موسى. قال ألم ترى إلى الملأ من بعد موسى، ملأ من بني إسرائيل من بعد موسى زمن داود. وقال المهدوي عن قتادة شمعون مؤمن آل فرعون، وقيل شمعان، فكل شمعون وشمعان معنى واحد. قال الدارقطني لا يعرف شمعان بالشين المعجمة إلا مؤمن آل فرعون، ترى شمعان سمعان شمعون إسماعيل إسماعيل كلها بمعنى سمع الله، سمويل يعني كلها معنى واحد، لكن اختلاف اللغات. سواء عند العرب يقولون يقولون إسماعيل وسمعان وإسماعيل وسموا سموال، تعرفون السموال بن عادياء وهو إن كان يهوديا إلا أنه من العرب صاحب تيماء معروف، ولا لا ما تعرفونه؟ وإن كنا قليل عديدنا فيه صح القصة مع قال تعيرنا أن قليل عديدنا، قلت لها إن الكرام قليل ونظرنا أن قليل وجارنا عزيز وجار الأكثرين ذليل. عرف لما جعل عنده امرؤ القيس أدرعه وسلاحه وذهب إلى قيصر الروم، جاء أعداؤهم بني أسد ليأخذوه فأبى، أغلق الحصن، هو ملك تيماء في وقت، فوجدوا ابنه خارجا يصيد يقنص فأخذوه فقالوا إما أن تفتح لنا وتعطينا وإلا نقتل ابنك. قال أبدا، هل هي أمانة عندي؟ فقتلوا ابنه وهو يرى ولم يعطهم الوداع التي عنده أسلحة ذاك من بيل قيس. الشيخ اليهود اللي تيماء والمدينة والخنبر هل يعبدون أنفسهم من العرب؟ عرب بالعربية وإلا هم إسرائيليون بالنسب، هم يخاطبون العرب بالعرب اللغة أي أقصد أنهم يصفون مثلا قبائل أخرى بالعرب أي أصولهم عرب، لكن اليهود هل يعبدون أنفسهم العرب؟ لا ولا إسرائيليون ينتسبون، لأن يرون هذا فخرة فخرة، ويرون أن العرب العدنانيين الإسماعيليين من ذرية أمة ابن إبراهيم من الهاجر. هذا كلنا يعني هذا استطراد. المقصود يعني قضية الراجل هنا، ليش قال راجل؟ قال يأتمرون أن يتشاورون في قتلك بالقبطي الذي قتلته بذلك. وقيل يأمر بعضهم بها يأتمرون، شوف وقيل يأمر بعضهم بعض، وهو في الحقيقة من التشاور، لأن التشاور ذلك الناس يسمون مؤتمر، ما يسمون مؤتمر، المؤتمرات هذه هي تشاورية يأتمرون فيها ثم يعتمدون على رأي ويوقعونه فيصبح عيش أمرا جازما بينهم، سمي ائتمار. فهنا قوله يأتمرون يتشاورون أول الأمر ثم يجزمون به. قال الأزهري ائتمر القوم وتآمروا، أي أمر بعضهم بعضا، وإن كان أمرا ليس من أعلى إلى أدنى، إنما هو من بين الالتماس، يسمى ائتمارا. وإذا قال يأتمرون أي يقول الإنسان شيروا عليه، ما قالت يا أيها الملأ أفتوني في أمري، ما كنت قاطعة الأمر حتى تشهد. هنا تأتمرهم يعني مروا علي به، فعبر هنا بيأتمرون، كل منهم يقول أبدوا لنا رأيكم، شيروا علينا، مروا ماذا نفعل. إن الملأ، الملأ طبعا علية القوم فرعون، وكأنه أحالها إلى يعني لم يشاء أن يباشر بالأمر للمقام اللي عنده وزوجته وكذا تربيته في البيت، فقال أحالها إلى لجنة الملأ فيأتمرون الوزراء. قوله وأتمروا بينكم بمعروف، نعم من التآمر هناك، وأتمروا بينكم بمعروف لأن الزوج إذا طلق المرأة وبينهما ولد مرضع رضيع فإنه يأمرها، لا أمر الزوج لزوجته الذي له حق عليه حق الطاعة، إنما يأمرها بمعروف بحسب العرف وما بينهم من حقوق الولد. قال ائتمروا بينكم، كما هي أنها تقول أنفق نقصت من النفقة ائتنا بكذا. طيب في شيء ثاني منها من كلام غيره؟ يعني لماذا راجل في الكثير ليش تعبر بهذا صفه بالرجولية؟ ابن جرير ما ذكر هذا، ابن جرير ما ذكر ايش؟ ما ذكر المعنى ذكر كلها المؤمنان في الأول أجير يعني كل الأقوال بصرف عن الرجل. إيه هو أن قوله رجل ليكشف أنه ليس امرأة، ليصف بالرجولية الإيمان، فيه رجال يريدون يحبون أن يتطهروا. ليش راجل؟ ليش معنى راجل؟ خصوصا الآية في نفسها يسعى، هو الوصف السعي هذه لأنه يمشي على رجلي هذا السعي. هنا ما أدري شوف ما في غير حمد شوف رجل، هل تطلق على الراجل بهذا الضبط؟ عجيب، أول صفحة افتحها مباشرة رجل قاموس دون ما أبحث. يقول الرجل بضم الجيم وسكونه معروف، وإنما هو إذا احتلم وشب، أو هو رجل ساعة يولد تصغيره رجيل ورويجل والكثير الجماع والراجل. يقول والراجل والكامل، العجيب الناس إذا بعض اللغات يقول لك هذا راجل ها أو لهجات إذا يسموه الرجل راجل ليس على أنه يمشي على رجليه وإنما أنه رجال يعني ها؟ على كل لعله أخذوها من أنه راجل على أرجله. إذن في القاموس رجل يعني لأجل تساند تفسير الشيخ ذكر في القاموس من معاني رجل الراجل. يعني هذا يساعد على تفسيرها بهذا جاء ماشيا كأنه قال جاء ماشي لكن ما أراد أن يقول ماشيا قال يسعى فلم يقل ماشيا لأن المشي ضد السعي فقال رجل. وإذن هي جمعت وصفه بالرجولية التي ضد الأنوثية وبالرجولية التي هي بمعنى المشي السعي راجلا والرجولية الآخر رجولية الشجاعة لأنه جاء يخالف فرعون وملأه يعني دخل في الخطر. هذه الكلمة موضعها هنا مناسب كونها شامل لهذه المعاني. ما ذكر شيء أحد غيره نبع عليها ما حد ذكر نبع قول الشيخ التحرير والتنوير ما ذكر البغوي ما ذكر على كل لعل بن كثير لاحظ هذا وذكره. طيب هو يقول لأن أولئك جاءوا مع الطريق الأعظم يمشون تعرفهم يأتون يجون مع الطريق ما يجون الطريق العام الأعظم من العام وهذا أخذ طريقا مختصرا مع الزقة حتى جاء إلى موسى سعي ركض يسعى يركض يسعى يركض ليقتلوك فاخرج يعني هم تشاوروا بالقتل انتهى الأمر فاخرج إني لك أي من من النصيب الله أكبر. طيب لعل في هذا كفاية والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك من اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا واجعلها الوارث منا انصرنا على من ظلمنا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. اللهم آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين صلى الله عليه وسلم.